Statistics is the science that is related to variables. By collection, analysis, interpretation or explanation and presentation of data. إن علم الإحصاء هو ذلك العلم الذي يتعلق بدراسة المتغيرات وذلك من خلال جمع البيانات ثم تحليلها ثم تفسيرها ثم عرضها. Statistical methods are used to summarize or describe a collection of data. This is called descriptive statistics, or used to draw inferences, that's to say conclusions, and making judgments about the process or population being studied. This is called inferential statistics. إن الطرق الإحصائية التي سوف ندرسها يمكن تلخيصها في نوعين. النوع الأول هو الإحصاء الوصفي، وذلك سوف ندرسه في النصف الأول من الترم. ثم في النصف الثاني سوف ندرس الإحصاء الاستدلالي. هناك نوعان سوف ندرسهما: الإحصاء الوصفي وهو يتعلق بوصف المتغيرات descriptive statistics، وفي النصف الثاني من الترم إن شاء الله ندرس الإحصاء الاستدلالي inferential statistics، وهذا يتعلق باتخاذ القرارات والاستنتاجات.